بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين قتابياني خوشويست، خوشحال و بختورین پیتان دا گینوا با پیشکش کردنی زنزیره بیرو بروا لدیدگای قرآن و فرموده راوه و شرحی نامیلکو پرتوچی یکم ثلاثت الاصول و ادلتها گیشتی نوانه بیستو سیهم لوانه و القی بیستو سیهم دا بر زان و خوش شویستان و کواده و بلین من پیتان دا بو هر لباس و خواسی ولا و برائی دنگ دمانوه با تنباس که این بزنین چه سرمشقیک لإبراهیم پیغمبری علی نبینا و علیه الصلاة والسلام با ایمه و تیک رای امتی پیغمبری علیه الصلاة والسلام ورده جیریتن لو بواری دا لبواری خوش ویستنون رکلیبونه و دوستایتی و دشمنایتی لپینا و خواهی پروردگار. لسورة الممتحنة خواهي رب العالمين آياتي چوار دفرمي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. خواهی پروردگار ده فرمه براستی و بیگومان لإبراهیم پیغمبر و علیه الصلاة والسلام سرمشقی چی چاک هی بو ایوه بو اوانش که لگر ابراهیمی دابون لوانی شو سرمشقی چی چاک هی واتل لإبراهیم و لوانی لگری دابون لبروادارکان سرمشقی چی چاک هی سرمشقی که چی ای خواهی رب العالمین. خواهی پروردگار ده فرمه او کاتی که گوتیانا گلو نتوكي خوياً إنا براء منكم إيمال إيو بريئن واتركمان ليتانو بشتان تيدكين ومما تعبدون ولوانش كدي پرستن لبتوصن مكان من دون الله أواني دا پرستن جغا لخواي رب العالمين لقر إيو أما بريئن ليتان. بريئن يعني چه؟ خوا تفسيري دا كابومان واتكفرنا بكم ایما کافرین و بیبروین بران بر با ایوا و بوشتانش که دی پرستن بتوسن مکان لگر اویدا که ایما بروامان پیاننیا و پی رازینینا کواتا و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء هر لو خاله ایوا لنیوان ایما و ایوا ایگلو نتوا کمان و لنیوان ایما و بتکانی ایوش که دی پرستن بوا سفر بابو وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء دجبن كاريو ورقليبو نوا واتهم ركمان ليتانا بدل هم دجاياتيش تان دكين بزمانو بدستو بقاتشو بهمو اندام كان ما نوا كواتا تنها رقلي بو نوي دل بزنيا بلكو دبي لأندا مكانش من بديار كوي بقسو بدست حتى بيمان بكري دجاياتي بتو صنمي بكين و دجاياتي بتبرستان و كافرو ببرواية كانش بكين و إبراهيم پیغمبر على نبينا و عليه الصلاة والسلام لگر او بروا داراني لگر يبون آوايان قد بقلونة وكيان قتيان وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى يا مهر واد بينينا ولا قرتان ركمان ليتانا ولا بتكان تانا ودش بنكاري ايوا وبتكان تان دكين حتى تؤمنوا بالله وحده حتى ايوا دبنا بروادار بخواي رب العالمين وخواي بتاكو تنهاي دقرنو تنها بروابو دينو او دبرستنو دور دكونوا لشركوها وبشيو لبت برستي كواتا اوابو بيرو برواي إبراهيم پیغمبري على نبينا وعليه الصلاة والسلام جاء ابن القيم جوزية جواني فرمو درباري أو آيتي كد فرمي لا تصح الموالاة إلا بالمعادات دوستاتي خواو پیغمبري خواو عليه الصلاة والسلام وآين إسلام وبرواداران وخوشوستنيان ولينزيقبون ويان ولاقبون بوان ناقن جو ناتس بيو دروز نابي إلا بدوشبن كاري ورقليبونوي كافرو مشريكو بتو سنمكان نبي دبي دوشبن كاري وامبكي هر وكو دلي لا تصح الموالات إلا بالمعادات كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين هر وكو خواي پروردگار فرمويتي درباري بيشواي اواني كتنها خواي امبرستيو دور بوين لشركو هاو بشي وخوشو استكان كغوتي قومكي أنه قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وكو إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوت يقلون توكي خوشي ابن القيم دفرمي لو آتش تي ايوة دبينن اواني دي پرستن وبابو بابيري ايوش كاوانيان پرستيو لپش ايوة بون اوانا هميان دجبنن لگر منو من دجاياتيان دكمو بدجبنيان دزانم تنها خواي پروردگاري جيهانيان نبي خوامو دي پرستمو شركوها وبشيبو انجام نادم كواتا فلم تصح لخليل الله هذه الموالات والخلة إلا بتحقيق هذه المعادات بو إبراهيم پیغمبرش عليه الصلاة والسلام راستو روان ندبو تنها دوستاتي بو خواي رب العالمين أو خوش ويسنو نزيكي وخليلاتي إلى خواي پروردگار إلا بهنان جيو بدست هناني دوشبن كارين بي كواتا اگر ولا اتهبو دبي برائي شتهبي بتواوتي فإنه لا ولاء إلا لله ولا ولاء إلا بالبراء من كل معبود سواه لبرند ابن القيم ده فرمي كواتا هج ولا وخوشوستي ودوستايتيك ليت قبولني ودروزني ونابي إلا بدوشبن كاري وبراء وبشتكرنو رقليبو نوي اواني ده پرسترنج قال اخواي رب العالمينو وأواني پرستش أنجام ددن بوبتو سنة مكانو واتا كافرو مشريكن كواتا برزانو خوشوستان إملو من رومبوا كواتا بي چبكين لگر كافرو مشريكا كان أو كاتي خواي رب العالمين لما قبور دكا دبي إما رچش من ليان بيتوا ودجبن كاريش يان بكين ودجاياتيش يان بكين ببيتواناي خو من بدستو بزمانو بهل سكوتكان من اوهي براستي ولا برائي تواوتي خواي رب العالمين لچندين آيات داوامان ليدكا كدفرمي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم خواهي تعالى دفرمي نكن ايوه دوستايتي وخوشوستي ونزيكي وسرخستن بو اوانا بكن كدجبني منو دجبني ايوان اوانا خوشوستيان بو در مبرن ليان نزيق مبنوا اوانا كافر بوين بوي امن نارديتن بو ايوه بحق روايتي كقرآن اوانا پیغمبري خوايان ودرنا عليه الصلاة والسلام وايوش اي برواداران لمكي أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي بيوست إيوة بروادار بن بخواي پروردگار تانو أگر إيوة لپیناو خوای پروردگار در چوینه لما علاکان تانو ده تانوی خوای رازی بکن لو کوشش و جنگ و جهاد تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل لكو تايكي خوا فرموي رقاي راستي بزر كرديا وون كرديا وقمراب وأوي كوا براستي دوستاتي وخوشويستي هبيبو كافر وبيبرواي كان يعني لآياتي شتر خواي تعالى دفرمي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أجر إيوجو رايلي هندق لكافر وبيبروا وأهل كتاب بن إيو هل دقرن ولا إسلام دتان كان كافر وناكن برواتان تواوها به وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم كواتت شون بوتان إيوا كافر ببرواب ريباز ريغاي راستان بوهاتيا آيات كان إخواتان بسرداد خندريتو بيغنبر إخواتان لناوا كواتا هر يقدز بقري بريباز إخوايو بقرآن بخواي پروردگارو او رنويني بوا بو ريگاي راست چوكا كافرو بيبروا قد قد لدرازي نابن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم جولكو ديان قد قد لدرازي نابن هتا قيامة دليدادي اي محمد عليه الصلاة والسلام اي امتي محمد عليه الصلاة والسلام هتا شوين كوتي آين وربازي وان نبي وكافر نبي وهر نقرية ولا اسلام قل إن هدى الله هو الهدى جاتوش بيان بري رينويني خواي رينويني شي تواو حقا إيه ودرويا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فناب خواي رب العالمين وهذا فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام أقر أتو شويني هواو هوسو آرزوي أهل كتاب جولكو ديانا كان بكوي وكافر ومشركة كان بكوي لدواي أوي أما علم زانستي من بتو بخشيو رينويني من كردي وريقاي راس من بينشان داي أو كاتي بشجيري خواد ناميني خواد سرد ناخا جل شأنه خواد لقرد نابي ودوستد نابي سورة البقرة آيات ساتو بيست ولباشان خواي رب العالمين دفرمي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وهذا فرمي أي برواداران إيوانكن جولكو ديانكان بكان دوستي خوتان خوشتان بوين يان سريان بخن يان لقر يان دابن بشجيريان ليبكن چونك أوان هنديشيان بو هنديشيان دوستنو پشتی یکتر دگرن واتا جولکه ایدیانی و ایدیان ای جولکه وکو اشتابچاوی سردبینین لجیانی دنیای خو منده چند اینجر او تا امریکا پشتی جولکه دگریتنو و جولکش پشتی امریکای دگری که امریکا لگر وی زورینه یانو خلککان یان و اوانه جاروی حکمرانیشن لویندره که سرب کلیساکانو و دیانو و نصرانینا كواتا ديان لغر جولكي بشتي يك دقرن لغر يك دادبن لدجي مسلمانانو ولدجي إسلامو ولدجي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وكخواي رب العالمين فرمي جخواد فرمي ومن يتولهم منكم هر يك لأيو ببيت دوستي أوان أو جاء أو دوستاياتي الروني دكينوا سن ما نواتاي دبخشي ببت دوستي إيوان واتا لدلو خوشي بوينو لسرع لقريان دابيو يعني سريان بخا وبشجيريان ليبكا سريان بخا بسر مسلمانان يعني لشكر چيشيان بيبكا لو سر مسلمانان بهر زمان وحاليشي لو حالانا لقريان دابي أو اللوان حسابة كافر دبي ببرواد دبي بيشتريق مسلمانا مرتد دبي هر دقريتوا فإنه منهم لوان أخواد فرمي إن الله لا يهدي القوم الظالمين خواي پروردگار هداية الرنويني كساني ظالم مستمكار ناكاتن آيات كان زورن برزان وخوشويستان بلام اوي امد مانوي بو ايوي برزو سنجين باسي بكين هندك حديثي پیغمبري شا عليه الصلاة والسلام او زردين اوي روندكين و ايما حلوستمان بتايبد لو بارو زروفانه دا چه نوعيك لا خوشويستي ولا لو كافرو ببروايا كان دبيت ولائش شرعيانا ولا اسلام دما بعت دري او روالت منانه شندي شبن مون دينينا استلنا وما زور زور بو زور باساني واسايي خلق غوري قرتيا مسلي ولا وبراء قيمته نرخي لنا ومسلمانان كم بويتوا كم يشي كم نبي لمسلمانان اقرنا لو واري براستي زوريني خلقي فنا بخواي رب العالمين تيكتيا هوا دارين ببيتا آموشقاري او قساني ما بو ايم او اوانيش بقرينا و راست الربازكي خواف بيغنبري عليه الصلاة والسلام لولا وبراء تيبغن وجيب جي بكنوا اوتا پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام لفرموده چی صحیح ده که او فرموده البانی لسلسله حادیثی صحیحه بجماره 998 لشوینه چی تریش بجماره 1728 نایتیو بصحیح دانه که امام طبرانیش لمعجم الكبیر روایت کردیه بغوی لشرح السنی بمرفوعی لابن عباسی و هی نایتیان که پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله بهيسترين قلبي إيمان كدستي بيو بقري وإيمان تشسبي وبكاو تشسبايا إيماني أو كسي الموالاة في الله واتدو استايتي وخوشو يستيد لبينا وخوايبي نزيقبونا وسرخستند لبينا وخوايبي وبو خوايبي والمعادات في الله ورقليبونا ودشبن كاريشت ودوركتنا وشت وركابريشت لقر دجبناني خواي لبنا وخواي رب العالمين به والحب في الله خوش ويستد لبنا وخواي به والبغض في الله ورقليبو نود لبنا وخواي به كواتا سنجي محك بوي تواو رزقارد به لميدان حشر حساب بچي بهشتو لدوزغ دور بي خوالي درازي بي ولتورا نبي اوه اکوه خوش شویستید لپینا و خواهی بی رکلیبونود لپینا و خواهی بی ولاید بو خواهی بی و براید لدوشبنانی خواهی بی اوزار لفرموده شتری شاتوه که اویشیان لسنن ابو داودی هاتیه و البانیش لسلسله حادیثی صحیح بجماره 318 نایتی و لصحیح الجامعیش بجماره 5965 هی نایتی که دفرمه پیغمبری خواهی علیه الصلاة والسلام من احب لله و ابغض لله من صیغه عمومه هر کسیک لپینا و خواهی شتکانی خوش بوی تمروف بن انسان بن هر شتک بی و ابغض فی الله رقلیبون و کانشی هموی لپینا و خواهی بی و اعطا لله و بخشین کانشی لپینا و خواهی بی و منع لله قد غو گرتن و کانشی لپینا و خواهی بی فقد استکمل الایمان بدل نیایه و او کس ایمانی تواب و ایمانی چی پتو تواب راستقینی هیا کواتا ایما پیوست من باوی برزان و خوش شویستان او ها دست بگریم باولا و برا بلکو ایمان من بچسبه و ایمان من کامل و تواب ببه بابزانین خلکان که او رو که براستی لأصنافی شرکو هاو بشی کمو کرتیان زورو هیتیان یک لو پرتوکانه حزده کم بیخم برچاو تانو گرینگه که ایما بیناسینو شارزای بن یک لوان رسالت الدلائل فی حکم موالات اهل الاشراک که شرح راوی شیخ صالح الفوزان کردیتی که بخوی کتابو ناملکه و نسراوکا ای شیخ سلیمانی کری عبدالله کری محمدی کری عبدالوهابا خواه پاداشتیان بداتوا او طبعی للای منا کوا بو ایوی برزو سنجین استاد خمه بر شاشکی عنوانکی کبیناسن شتینای بی تیدایا او طبعی که لسالی 1428 طبعی یکم برانبر به 2007 زاینی چاپ کراوا و چاپی چی جوانو ریکو پیکا اویا که شرح رسالت الدلائل چازور به جوانی و راشکاوانه او پیاو بریزه د فرمیتنو کوملک شتمن لورون د کاتو حز د کمنیش بیخمه بر جویتسکی ای وی بریزو خوشویستو د ککه هر لکتابه کی بوتن بخوین موا تماشاب کنو سرنج بدن او پیاو بریزه صدله او جدوای بخال اگر او روش ویرانه گیشتین لالقوانی دابه بجوانی هموی تواوی دکین کچی کسیک بچ زور حال سوکوتی کو چنو عادر برینه کو چنو عقیده او چنو عقسیک وای لید کوال اسلام در دچ پنا بخوای رب العالمین او کاتیک لبواری ولا وبرا تی دکوید برزان خوش وستان او پیاو برزل سرتای نامل ککیدا شیخ سلیمان محمد کری عبد الوهاب رحمهم الله ده فرمه اعلم رحمك الله وكبابيري اواي دست بيكردو و اقتداي كرد يا ايش ببيغمبري عليه الصلاه والسلام ده فرمي بزانا اي رحمتي خواد ليبي واتخوا لغنا كان رابردوت خوش بلدات وسرد بخط ان الانسان اذا اظهر للمشركين الموافقه على دينهم هر مروفك اگر اشكراي كرد ك لو مشركو ببروايا كان لو هاوبش پیدا كار كان موافقة لسردين وآين وريبازيان خوفا منهم لترسان ومداراتا لهم ومداهنة يعني بمدارات ومداهنة مدارات ومداهنة بيوستي برون كردنوي كرت هيا بلام ليرا جنابي نوسر مبستي بي مداهنة مدارات جائزة لسنور خويدا سكان مداهنة بريتيا لوي كتنازل بكي لهندق لدينت لوي جيان ودنيا بباريزري و مداراتش بریتیه لوی تنازل بکی و ببخشی هندگ لمار و دنیات لوی دین و عقیده و بیرو برواد بپارز ره مداهنه حرامه جاروه شرک و هاو بشیشه جاروه کفریشه لإسلامش داد باته داره زبلان مدارات جائز و دروسته لوکاته که مسلمانان بیده صلات بن ده صلات یان نبی اگر مار و دنیای خویان ببخشن لو پارستنی عقیده و بیرو برواد دینیان او کاته او پیدا گوتره مدارات جا او دانه را برزه ده فرمه بزانن هر مسلمانه کو و هر انسان و مروفک پشجیری مشرک و کافرکانی کرد لسر دین و آینیان باوی کبره لیان ده ترسیم یعن مداهنه یعن بکا لدفع شرهم باوی شر و خرابه یعن لخوی بدور بختوا فإنه کافر مثلهم پنا بخوای رب العالمین فإنه کافر مثلهم ده فرمه أأوا دبيت كافر ببروا وكوان وإن كان يكره دينهم ويدفرمه وإن كان يكره دينهم أجر بريام رتشم لديني وأنا ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين بلكاك من إسلام مسلمانان شم خوش دوي يعني ركم لدين وريبازي وانشا وركم لوانشا بلام لترسان ويدكم يعني لو شر يعني لسرخوم لابدم من لسر رادل موافقم لقر دين وآينينغو أأوين لإسلام دا شيت دري كافرة هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك أقا إلا أويكرت او زر پی کافر ده بی اگر شتی دیه بو حکمی دیشی لسدد ره فکیف اذا کان فی داری منعت واستدعا بهم ودخل فی طاعتهم واظهر الموافقة على دینهم الباطل ادی اگر کسانک هبن کوال شوین خوان پارز راو بن هیچیان بسر نهاد بیو ترسیشیان نگه ایشت بی تسر او زر بخوان دستی کافرو بی بروان بچشن و جورالیان بکن ولگر یان موافق بن لسر دین و ریباز پوچالکان اوانه ده بی حکومیان چبه وکو اوزانه برزا فرموی کواته او اگه دار بن ده بیت شرکو هاو بشی او زر لپاشان شیخ صالح فوزان للاپرس یوسی او نامل که ایده ده فرمه اوانه کوا دینی و ریبازی وانده اینو پیش جیری لیده کن ای کافرو اوروپای بیدینو یاسای دست کرده کنش جه بجه ده کن او خالق خالق چی تر ده فرمه اگر کافرکانش نینن و التحقو بهذا من لم یجر الکفار بی انفسهم اگر کافرکانش خودی کافرکان نین تولاتی مسلمانانو پشتیان بگری لیکن جر ثقافتهم و نظامهم بلام روشنبیری و ثقافت و نسرا و فکریوان بینیتن یعن نظام و سیستم و یاسایوان بینیتن و مسلمانان و حکمه فی بلاد المسلمین و بیکات حاکم و حکم لولات مسلمانان او یاساو نظام و سیستم ایوان هذا کانه اتا بالکفار شیخ صالح فوزان ده فرمه او وکو او ایوائی کافرکانی هی نابیتن فا اذا اتا بنظامهم و قوانینهم اگر هینای سیستم و یاسایکانی و آنی هینا و ازاح الشرع و جعل مکانه القانون و شرع خوائلادا قانون دست کردکانی و آنی هینا لجیدانا فهذا مثل من جر الجیوش على بلاد المسلمين او وکو اوانوائی كوا لشكري كافراني هنا بتنا ولاتي مسلمانان جال بيشتريش او دانر بريزة شيخ سليمان رايقان وشيخ صالح فوزانش موافقه كردو روني كردي توا كدلي وكو ويواي بلي كاواني هنا بي ولشكر چيشي بيكرد من لولاتي مسلمان كوا كسكي كافر دكاو لإسلامي دبات دريو بيدا بيتا هالقراوة دلي اگر ثقافة ونظام وياساو سیستمی وانشی هینا لسر مسلمانانی کرده حکم و جیبه جی کرده هینا ناو مسلمانان او اویش وکوی حل ده گره تاو و لیسلامو کافر ده به و پی برواده به لبروی کاتمان بدسته و نما هندک دقیدیه انشاءالله بپشتیوانی خوای هر لشرحی رسالت الدلائل ده انشاءالله ده خین بر جویسکتانو و نمونه او کسو خالانش دینین و بپشتیوانی خوای که کسیگ انجامی بده پناه بخوای رب العالمین او او كاتي ولا إيهب ولو كافر كانوا بيلا إسلام دا چه تدري و برا إيهب ولا إسلام ولا مسلمان خواهي رب العالمين ولا براء من زيجير بكي يا ربي لبرد بارين وو ولا براء شراس تقيني تواو وكو إبراهيم پیغمبري عليه الصلاة والسلام واني لغري دابوين وكو پیغمبري پیشوامان عليه الصلاة والسلام ولا هاول برزكان يعني آمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تالقي بستشارم بخواتان دسبيرم لدعاء خير بي بشمان مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.